الأسد والثور 5. انتظر دمنة مدة طويلة حتى زار الأسد، فقال الأسد: لماذا لم تزرني منذ مدة طويلة؟ دمنة: لقد سمعت كلاما لا يحب الملك أن يسمعه. الأسد: ماذا سمعت؟ دمنة: إنه يؤلمني أن أقول شيئا تكرهه أيها الملك، وقد ظننت أنك لن تصدق ما سأقوله، ولكني تذكرت أنك ملكنا ويجب أن لا نخفي عنك شيئا. لقد سمعت أن شنزبة اجتمع ببعض أصحابك وقال لهم: كنت أفكر أن الأسد قوي، ولكني اكتشفت أنه ضعيف، وسأقاتله وأقتله في يوم من الأيام. فلما سمعت ذلك عرفت أن شنزبة خائن غدار، وأنه يريد أن يقتلك ويصير ملكا مكانك. وقد قال العلماء: إذا عرف الملك أن هناك من يساويه في المكانة فيجب أن يقتله، وإذا لم يفعل ذلك فسيقتل، والعاقل يستعد لكل شيء قبل وقوعه. الأسد: ولماذا يقتلني الثور ولم أفعل معه إلا الخير؟ دمنة: إن الخائن يخدم الملك بسبب الخوف فقط، وإذا ذهب عنه الخوف رجع إلى أصله، مثل ذيل الكلب الذي يربط ليستقيم، فإذا حل الرباط رجع أعوج كما كان. الأسد: ولكن كيف يؤذيني شنزبة وهو طعام لي؟ فهو آكل عشب وأنا آكل لحم، وكيف يغدر بي وقد أمنته وأعطيته كل ما يريد؟ دمنة: لا تخدع نفسك بالقول إنه طعام لك ولا تخاف منه، فإذا لم يقدر شنزب على قتالك بنفسه فسيحتال عليك بمن يقدر على إيذائك. الأسد: وما رأيك؟ ماذا أفعل؟ دمنة: إن دواء السن المريض خلعه، ودواء العدو المخيف قتله. الأسد: إن كلامك جعلني أكره رؤية شنزبة، وسآمره بالقدوم حتى أخبره بذلك.